السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع المنتقى من فتاوى اللجنة الدائمة، واليوم معنا سؤال عن التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة مهمة جدا. سؤال السائل يقول: في شهر رمضان يدعو بعد كل ركعتين بواحد من الصحابة، فيقولون بحياة فلان الصحابي الجليل أن يقبل الله منا صلاتنا وصيامنا، فهل هذا جائز أم لا؟ فأجابت لنا الدائمة: الدعاء بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته لا يجوز، لأن العبادات توقيفية، ولم يشرع الله لنا ذلك، وإنما شرع لعباده التوسل إليه بأسمائه وصفاته وبتوحيده والإيمان به وبالأعمال الصالحة. تنتبه هذا الكلام لأنه نفيس جدا. وإنما شرع الله تعالى لعباده التوسل رقم واحد بأسماء الله وصفاته، واثنين بالتوحيد والإيمان، ثلاثة بالأعمال الصالحة. وليس جاه فلان وفلان وحياته من ذلك، فوجب على المكلفين الاقتصار على شرع الله تعالى، على ما شرعه الله تعالى. وبذلك يعلم أن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه المسألة، ألا وهي مسألة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بجاه الصالحين، مسألة مهمة جدا نتكلم عنها سريعا. أولا، معنى التوسل التقرب، والوسيلة هي القربة إلى الله عز وجل أو ما يتقرب به. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وكذلك قول جل ذكره: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهنا قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: لا بد للعبد أن يعرف ما كان يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في الآيتين اللتين ذكرناهما، فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكة وأنبياء أنهم يبتغونها إليه، هي ما يتقرب به إليه بالواجبات والمستحبات. هذه الوسيلة إلى الله، الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك. فجماع الوسيلة التي أمر الله سبحانه الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وسيلة إلى الله إلا ذلك. والثاني، لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة، فقد جاءت الوسيلة في أحاديث عدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والحديث صحيح مسلم وغيره. ومنها أيضا قول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، أو من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله تعالى هذه الوسيلة، أو وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به، انتبه لهذا الكلام، والتوجه به في كلام الصحابة، فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين إنما يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون بغير من الأنبياء والصالحين ومن يعتقد فيه الصلاح. فهذان قسمان جائزان، ألا هو التوسل إلى الله تعالى بالإسلام والإيمان، والتوسل إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام. ومن هذا قول عمر: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم فاسقنا. فالمراد هنا دعاء العباس، لم يتوسلوا بذاته. ولو كان التوسل بالذات بعد الممات جائز بأي أحد ما عدل الصحابة رضي الله عنهم عن التوسل بذات الرسول هو أمامهم في القبر، وتركوا وجاءوا كما فعل عمر بالعباس وقال ادع لنا، فدعا لهم أن يسقيهم الله تبارك وتعالى. إذن التوسل يحمل ثلاث معاني: الأولى التوسل إلى الله بطاعته سواء كانت فرضا أو نفلة، والثاني التوسل إلى الله تعالى بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهذا في حياته، ويكون يوم القيامة أيضا يشفع للعباد ويتوسلون به إلى الله عز وجل، والثالث التوسل بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال. فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، ولا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم، ولم ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة أو مرفوعة أو موقوفة. وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه، قالوا إنه لا يجوز، أي نهوا عنه، حيث قالوا: لا يسأل بمخلوق ولا يقول آخر أسألك بحق أنبيائك، أسألك بحق أنبيائك. فهنا يا إخواني التوسل إلى الله تبارك، أو التوسل إلى الله عز وجل، هناك توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع يشمل عدة أنواع: أولها التوسل إلى الله تعالى بأسماء وصفاته، كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، علمت واحدا من خلقك، أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إلى آخر ذلك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. ثانيا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة، منه قول المؤمن: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، وقول ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا. وكما في قصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فقالوا إنه لن ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، فتوسلوا إلى الله بعمل صالح قاموا به، وهذا جائز بإجماع أهل العلم. يعني قالوا: يمكن لك أن تنظر إلى عمل أو قول قمت به لله، سواء عمل قلبي أو عمل جوارح أو قول، وأخلصت فيه لله، وإن كان هذا العمل يسير جدا، فتدعو الله تعالى بهذا العمل، تتوسل الله بهذا العمل. مثلا أخ من إخوانك مسلم المسلمين كان في قربة وكان بحاجة إلى يعني من يكون في عونه، وأنت سخرك الله ويسر لك حتى فرشت هذه القربة، قضيت حاجته، ذهبت مثلا معه إلى فلان يشفع عنده في هذا الأمر، أو سعيت في قضاء حاجته وأخلصت فيها لله، هذا العمل يجوز لك أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى به، هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. النوع الثالث التوسل إلى الله بتوحيده، كما قال يونس عليه السلام، فنادى كما قال الله عنه: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك منها التوسل إلى الله بإظهار الضعف والفقر والحاجة، كما قال أيوب: ربي أني مسني الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وكذلك أيضا توسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء، دعاء الصالحين الأحياء، يعني الأصل أنك تدعو لنفسك، وأمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء، ولكن يجوز لك إذا كنت في قربة أن تسأل بعض إخوانك ممن تظن فيهم الصلاح أن يدعو لك: والله يا فلان ادعي لي، يعني في عندي مثلا همة وعندي كذا أو في أمر ولد، الله يسر، ادعوا لي ما في إشكال، هذا توسل إلى الله تعالى بدعاء الصالحين الأحياء. وكذلك التوسل إلى الله تعالى بالاعتراف بالذنب، كما في قوله تبارك وتعالى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، عن موسى عليه الصلاة وأتم السلام. وأيضا يحمل على هذا، على باب التوسل بدعاء الأحياء، يحمل الحديث على مذهب من صححه من العلم، حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى، وسأل الله تعالى وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يرد علي بصري. فقال: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك. قال: ادعوه. فقال: توضأ إلى توضأ وقم وصل ركعتين، ثم ادعو قائلا: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، اللهم شفعه في وسل حاجتك. ففعل، فرد الله تعالى عليه بصره. فهذا الحديث عند من صحاب أهل العلم يحملون على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يفعل الصحابة بأن توسلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمامهم في قبره بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هناك التوسل الممنوع، وهو أن يتوسل العبد إلى الله تعالى بالنبي بعد موته، أو بعبد صالح، أو يتوسل بالكعبة. فلا شك أن هذا يعني الأرجح فيه، لا شك أنه ممنوع. وأن يتوسل بحق النبي أو بعبد صالح أو غير ذلك، أو يتوسل بجاه النبي أو بجاه عبد صالح أو بركته أو حرمته أو بحق غيره، فلا يجوز المسلم أن يدعو الله تعالى بشيء من هذه التوسلات. ولذلك لم تثبت في رواية صحيحة صريحة أن أحدا من الصحابة والتابعين توسل إلى الله تعالى بشيء منها، ولو كان خيرا لسبقون إليه. هذه مسألة شائكة يا إخواني، خاصة أنه يعني ثبت عن بعض العلماء الكبار جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يجيز يفتح مسألة التوسل بالنبي وبالصالحين، ولكن إغلاق هذا الباب صراحة لعله هو الأولى وهو الأصح، لأنه يفتح باب الشرك بالله تبارك وتعالى، وخاصة أن قلوب الناس ضعيفة وتتعلق بالصالحين وتعتقد فيهم أنهم ينفعوا، يجلبوا الضر، يجلبوا الخير أو يكشفوا الضر، فهذا باب شر يعني إغلاقه أولى، خاصة أن المستقرئ للسنة يجد ما ذكرناه والله تعالى أعلم، ولا يجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مثلا يستشفعون بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. وهذا والله تعالى أعلم، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يهدينا بهداه وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.